إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا في الخطبة الماضية بحمد الله عز وجل عن مشروعية السفر في الإسلام، وأن السفر له أحكام جليلة، وله ثمار يانعة مفيدة، إذا ما التزم الإنسان بالضوابط التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه في شرعه الحنيف. ونحن في هذه الخطبة أيها المسلمون على موعد وإياكم أن نتبع الكلام عن أحكام وآداب السفر. السفر كما قال العلماء هو من الإسفار، وذلك أن السفر يسفر عن معادن الرجال، وأن السفر إذا خرج الإنسان وضرب في الأرض فقد أسفر عن وجهه. والسفر قد ذكره الله تبارك وتعالى أو أشار إليه في القرآن الكريم، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأحداث، جملة من الأحكام العظيمة ينبغي لكل مسافر ومسافرة أن يقف عند هذه الأحكام والآداب، ليعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وليأخذ بهذه الرخص. إن الله تبارك وتعالى يحب أن يؤتي العبد رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. متى يبدأ وقت الترخص في السفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أيها المسلمون أن المسلم لا ينبغي له أن يترخص في رخص السفر طالما هو لا يزال في بنيان البلد. إذا أسفر الإنسان وضرب في الأرض وقد تجاوز حدود البلد وبيوت البلد العامرة، عندها يترخص برخص السفر. ولا أقول يحرم قبل ذلك، ولكنني أقول لا ينبغي له أن يترخص بهذه الرخص وهو لا يزال في بلده، وإن كان عازماً على السفر كما بيّن سبحانه وتعالى: وليس وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضرب في الأرض يلزم منه أن يغادر الإنسان بيوت المعمورة في القرية التي هو ساكن فيها. هل للسفر مدة معينة؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، فمنهم من حد السفر بزمان معين كأربعة أيام، أو مسيرة يوم وليلة، أو مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، ومنهم من حد السفر بمسافة معينة كستة عشر فرسخا، أي ما يقارب 80 كيلومترا في وقتنا المعاصر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر لا يحد بزمن ولا بمسافة، إنما السفر يحد بعرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فإنه يعد سفرا، وعليه تترتب الرخص التي أباحها الله تبارك وتعالى لعباده. وما تعارف عليه الناس أنه ليس بسفر فإنه لا يعد سفرا، ولا يجوز للإنسان أن يترخص بهذه الرخص حينئذ. وبهذا الضابط عباد الله تنضبط المسألة بحمد الله تبارك وتعالى، فمرد ذلك إلى العرف، والعرف معتبر كما جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله: وعاشروهن بالمعروف. من أحكام السفر عباد الله، يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة الرباعية، بل يستحب له ويشرع له أن يقصر الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، أن يصليها ركعتين ما لم يصلي خلف مقيم كان يصلي في مساجد البلدة التي سافر إليها، فعندها يجب عليه أن يتابع الإمام، ولو أدرك الإمام في ركعة واحدة فإنه يجب عليه أن يتم 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى الإمام 4 يجب عليك أيها المسافر أن تتم صلاتك. ومن رخص السفر عباد الله جمع الصلاة التي تجمع كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، ويجوز لك أيها المسلم أن تجمع جمع تقديم أو أن تجمع جمع تأخير، أن تفعل ذلك على الأيسر لك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وأسفاره كان تارة عليه الصلاة والسلام يجمع جمع تقديم وتارة يجمع جمع تأخير، يفعل الأيسر به أو الأيسر لحاله ولحال المسلمين. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليك. ويجوز لك أيها المسلم أن تجمع الصلاة طالما أنك مسافر، وإن كنت جالسا في فندقك وإن كنت جالسا في شقتك، ولكن هذا يعد خلافا للسنة، هي رخصة لك نعم، ولا نستطيع أن نحرج عليك ذلك، ولكن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به المسير، على أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهو بمكة في حجة الوداع أنه جمع وهو جالس في خيمته صلوات الله وسلامه عليه. ومن أون أحكام السفر أيها المسلمون أنه من السنة أن تترك صلاة الرواتب التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، كسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية. هذه السنن الرواتب كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصليها في حال سفره، وإن التأسي به عليه الصلاة والسلام فيه الخير كله، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحافظ على شيء من السنن والنوافل الرواتب إلا سنة الفجر وركعة الوتر، لم يكن عليه الصلاة والسلام يتركها لا في حضر ولا في سفر. وليس معنى ذلك أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي بقية النوافل كصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وركعتي الوضوء وقيام الليل، فكل ذلك يشرع في حقك أيها المسافر، إنما المأثور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدع السنن الرواتب عدا ركعتي الفجر صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أحكام السفر عباد الله أنه سن لنا عليه الصلاة والسلام أن يتطوع الإنسان وأن يتنفل الإنسان وهو على راحلته وإن لم يستقبل القبلة، وهذا خاص في صلاة النافلة وخاص في حال السفر كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك وأنت جالس على كرسي الطائرة أو على مقعد الباخرة أو على مقعد الحافلة أن تتنفل وأن تتطوع وأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاة ركعتين ثم تسلم وركعتين وتسلم، تتقرب إلى خالقك وإن لم تستقبل القبلة وإن لم تقم لله تبارك وتعالى، فقد ثبت ذلك في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمر: فلله الحمد من قبل ومن بعد. ومن أحكام السفر عباد الله سقوط صلاة الجمعة والجماعة، لا تجب صلاة الجمعة على المسافر كما تجب على المقيم. المقيم يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة، لو كان في البلد الواحد مسجد واحد تصلى فيه صلاة الجمعة وجب على من كان في هذا البلد ومن كان من أهل صلاة الجمعة أن يسعى لأداء هذه الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة بقوله: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما المسافر فلا يعد من أهل صلاة الجمعة، ولا يجب عليه أن يسعى للمساجد وأن يبحث عن المساجد التي تجمع في حال سفره، ولكن إذا كان المسجد قريبا من سكنه وهو يسمع النداء بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، عندها يجب عليه أن يلبي نداء الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يلبوا النداء، وهذا عام في حال السفر وفي حال الإقامة. إذن أيها المسلمون، نعيد هذه المسألة مرة أخرى لئلا يساء الفهم فيها، نقول: من حيث الأصل لا يجب عليك أن تبحث عن صلاة الجمعة، وإذا سقطت عنك الجمعة فمن باب أولى أن تسقط عنك الجماعة. أما إذا كنت بجانب مسجد قريب وتسمع النداء بالصلاة فهذا أمر آخر، يجب عليك أن تلبي النداء لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر إلا من عذر. ومن أحكام المسافر أيها المسلمون جواز المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال وغيره رضي الله عنه أنه وقت عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين يوما وليلة، أي 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أن يمسح على خفيه. وهذه من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى لعباده، إذ أن السفر مظنة المشقة. ومن أحكام السفر أيها المسلمون جواز الإفطار في نهار رمضان. الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، إذا لم يفطر إذا أفطر الإنسان بغير مسوغ شرعي وبغير رخصة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسفر رخصة بنص كتاب الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه مسألة الخلاف فيها طويل بين أهل العلم أيها المسلمون، ولكنه قد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيها فقال: قد أجمع المسلمون على من أن أفطر في السفر فإن فطره صحيح ويجوز له الإفطار، وأجمع المسلمون على أن من صام في السفر فإن صيامه صحيح، وقد أجزأه هذا اليوم بحمد الله عز وجل. إنما الخلاف بينهم بين العلماء في أفضلية الفطر أو الصيام في السفر، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا كانوا في سفر في نهار رمضان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بالرخصة وأن يفطر في نهار رمضان، وإن كان صحيحا وإن كان سليما وإن كان معافا، يجوز له أن يفطر في نهار رمضان إن كان في السفر فله ذلك. وإن أراد المسلم أن يأخذ بالعزيمة وأن يصوم إبراء للذمة فله ذلك، فالأمر في ذلك واسع. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قد ذكرت لكم أيها الأحباب الكرام في الخطبة الماضية أهم أحكام السفر التي ينبغي للمسافر أن يعرفها وأن يقف عليها، وأسوق لكم الآن في هذه الدقائق اليسيرة جملة من آداب السفر التي ينبغي للمسافر أن يتحلى وأن يتأدب بها. فأولى آداب السفر إصلاح النيات والمقاصد، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما صح عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننوي بهذا السفر عبادة الله تبارك وتعالى، وإن قصدنا من ذلك استجمام النفس وراحتها وإدخال السرور على الأهل والأولاد فإن ذلك يعد من أعظم الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد لرب الأرض والسماوات. فإن من عظمة هذا الدين العظيم أنه يستطيع المسلم أن يحول العادات إلى عبادات بنية صادقة صالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يرفعها أحدكم إلى في امرأته يؤجر عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن نحذر أيها المسلمون من المقاصد الخبيثة والنوايا الشيطانية الشريرة من هذه الأسفار، أن نقصد بها أن نتجشم المشاق والمتاعب لنقتحم حدود الله تبارك وتعالى بالسفر إلى مواطن الزنا والخنا والفجور، فإن هذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ويكون السفر سفرا محرما سفرا آثما. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز الترخص برخص السفر كقصر الصلاة وجمعها والإفطار في رمضان وغيرها لمن ذهب إلى سفر محرم، والصحيح جواز ذلك. كذلك من الآداب عباد الله الحرص على أن يدعو المسافر لأهله عندما يودعهم بقوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأن يرد المقيم له بدعائه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كذلك من آداب السفر أن تحرص أيها المسافر على دعاء السفر العظيم الذي أثر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع إلى بلده قال هذا الدعاء وزاد عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومن آداب السفر أيها المسلمون أن يحرص المسافر أن يسافر مع رفقة صالحة طيبة خيرة، فإن المرء على دين خليله، ولينظر أحدكم من يخالل. لا بد أن يحرص على هذه الرفقة الطيبة التي تذكره إذا نسي، والتي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. كذلك أن يجتنب السفر لوحده بقوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ومن آداب السفر أن يجتهد المسلم أن يرتب ترتيبات السفر من تجهيز حجوزات الذهاب والإياب وترتيب المسكن والرفقة والنفقة والتنقلات وما إلى غير ذلك، حتى لا يتعب نفسه ولا يتعب من معه في رفقته. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى وهو يأمرنا بترتيب أمورنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخيرا من آداب السفر أيها الأحباب الكرام الحرص على هذه السنة، وهي سنة غائبة، سنة قد هجرت من كثير من المسلمين والمسلمات على بركتها وعلى عظمها،